فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهو توجه الله سبحانه وتعالى أن يغفر للعبد ذنوبه. وسيأتي أيضا أنه اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، وكل ذلك الله يغفره، والله لا يتعاظم شيئا سئله، ورحمته وسعت كل شيء. يعني مهما كثرت ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر غفرت، ولو أتيت ربك بذنوبي بعنان السماء خطايا ثم لقيت الله لا تشرك به شيئا لقيك بقرابها مغفرة. فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ولكن علينا أن نتوجه إلى الله بصدق وأن نجتهد في الإخلاص، فإن الشرك محبط لكل عمل، نسأل الله السلام. ولهذا تلاحظون قدم الدعاء بتوحيد لا مثيل له، في كل جملة فيها توحيد، أنت ربي وأنا عبدك، لا إله إلا أنت، أنت الملك، وجهت الفطر حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فأهم شيء في إجابة الدعاء والإخلاص وعدم سؤال غير الله. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قال للمصطفى صلى الله عليه وسلم وهو أبرأ البراء من الشرك، قال له لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام. بل إن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ألا تشرك، وحاشاه أن يشرك، ولكن ما يدلك على عظمة هذا الأمر وخطورته، وأنه قد يعني يقع فيه الإنسان حيث يدري أو لا يدري. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود. اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. فبعد أن سألت ربك مغفرة الذنوب كأنك أيضا استشعرت أن الله سبحانه وتعالى غفر ذنوبك، فانتقلت إلى حال أخرى فقلت اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. ولا شك أن العبد إذا رزق خلقا حسن هذا خير ما يعطاه المؤمن. فإنكم تلاحظون ونلاحظ كثيرا من الناس أو بعض الناس حينما يكون على خلق ضيق أو خلق سيء، ومظاهر الأخلاق السيئة كثيرة، منها الظلم ومنها الكبر ومنها الصور الحقيقة في الأخلاق أو سوء الأخلاق كثيرة جدا، ويستشعرها المسلم مع جلسائه أو مع أصدقائه أو مع إخوانه حينما يرى فيهم ضيق في الأفق أو تنكر لجميل أو جحد لمعروف أو أمور أخرى أيضا مشهورة بين الناس، إما أن تكون صلى الله عليه وسلم كذب أو خلف للمواعيد أو فجور، كل هذه من مساوئ الأخلاق. فأنت تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق وأن يعينك على نفسك، فإن الخلق الحسن مفتاح لكل خير، كما أن الأخلاق السيئة نسأل الله السلامة مفتاح لكل شر، فتجلب العداوة وتجلب البغضاء وتصد عن الخير وعن ذكر الله وعن الإحسان إلى الناس وعن حسن استقبالهم، فكل ذلك من أسباب الأخلاق السيئة. فأنت تسأل ربك أن يهديك لأحسن الأخلاق فلا يهدي لأحسنها إلا أنت. قال واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كذلك أيضا بالمقابل، يعني جمعت أيضا بين الأمرين، معلوم أنه لو هداك لأحسن الأخلاق فسوف يصرف عنك سيئها، ولكن من باب أيضا التأكيد ومن باب الجمع بين الأمرين تقول واصرف عني سيئة، تسأل الله أن يصرف عنك سيئة الأخلاق فتبتعد عن الكذب وعن النميمة وعن الغيبة وعن الوقوع في الناس وعن الكبر وعن كل هذه الأمور. إذا وقاك الله سبحانه وتعالى منها فإنك على خير كثير. ثم قال لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك. كأنك استشعرت أيضا بعد هذا الدعاء وبعد هذا التمجيد لله سبحانه وتعالى، استشعرت أنك لأنك الآن في الصلاة وداخل في الصلاة، فكأنك بعد هذه التنقية وبعد هذا التوجه الله سبحانه وتعالى تقول لبيك وسعديك، يعني كأنك استشعرت أنك طاهر وأنك طهرت وأنك قد تنقيت، فأتيت إلى ربك طاهرا فتقول لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة. التلبية هي إجابة النداء، ولهذا معروف الناس إذا نودي يقول لبيك، يعني إجابة. فلبيك وسعديك يعني إجابة بعد إجابة، والخير كله في يديك، يعني أيضا كأنك تأتي طامع فيما عند الله سبحانه وتعالى، والله يحب هذا، الله يحب من عبده أن يسأله ويغضب إن لم يسأل، ويحب أن يظهر العبد الطمع في رحمته. فأنت تقول لبيك وسعديك، أجبت وقمت إلى الصلاة مناديا مجيبا المنادي حينما قال حي على الصلاة حي على الفلاح، فتقول لبيك وسعديك. ثم قلت والخير في يديك، يعني طامع في رحمة الله سبحانه وتعالى وفي خير الدنيا والآخرة، والشر ليس إليك. الشر ليس إليك، معلوم أن الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، فهو خالق الخير وخالق الشر، وهذا معروف، ولكنه لا يرضى، الله لا يرضى الشر كما أنه لا يرضى الكفر، الله لا يرضى لعباده الكفر. ومن هنا حملت هذه اللفظة والشر ليس إليك، يعني أقرب ما يقال فيه أنه لا يتقرب به إليك، وإلا الله خالق كل شيء، على معنى أنه لا يتقرب به إليك سبحانك، أو بمعنى لا يصعد ولا يتقبله سبحانه ليس إليك، يعني لا يصعد إليك وإنما يصعد إلى الله الطيب وليس الشر. وهناك أقوال في تفسير هذه اللفظة، أشهرها هو ما ذكرنا، أنا بك وإليك، يعني أنا أمري وشأني وحولي وقوتي كلها بك سبحانك، فأنا منك وإليك، وأنا بك وإليك. ولهذا قال ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، فلا منجا ولا ملجا ولا ملتجا منه إلا إليه. فهذا أيضا اعتراف وإقرار لله سبحانه وتعالى بأنه لا مفر منه، وأن وها أنا يا ربي بين يديك خاضع متذلل، أسألك رحمتك أو أرجو رحمتك وأخشى عذابك، تباركت وتعاليت، يعني عظمت بركتك وتعاليت، أيضا تعظمت أسماؤك، هذا أيضا تمجيد لله سبحانه وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك. فتلاحظون أيضا حتى في ثنايا الدعاء لا ينبغي أن يغفل المسلم عن تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، ولا عن أيضا التذكر والتذكير بتوحيده والإخلاص له. فتقول في أثناء الدعاء تباركت ربنا وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك، هذا كله دعاء في دعاء الاستفتاح، وهو دعاء مشروع وصحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استفتح به المسلم صلاته فإن هذا مشروع وصحيح، وهو كما تلاحظون طويل بعض الطول، فإذا كان الإنسان إماما فقد يكون في قراءته طول على المأمومين، فإلا إذا كان يعلم منهم رغبة في الإطالة، أو كان منفردا، أو كان مأموما أيضا، فله أن يقرأ هذا. ثم اشتمل حديث علي أيضا رضي الله عنه في أدعية تقال في مواطن أخرى من الصلاة، فقال: وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت. هذا أيضا يقال في الركوع مع التسبيحات، لأنه سيأتي معنا في ماذا يقول في الركوع. يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ولو أضافه بحمده، فهذا أيضا سائل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وهنا أيضا ذكر فيه خضوع وتعظيم لله، خضوع لله وتعظيم الله، فقال: اللهم لك ركعت، وبك آمنت، ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. كل ذلك تلاحظون أنه فيه خضوع لله سبحانه وتعالى وتعظيم له، مما يتناسب وهيئة وحالة الركوع. قال: وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. هذا أيضا تمجيد لله سبحانه وتعالى بعد الرفع من الركوع، فيقول: لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، يعني كأنه لو كان الحمد أجساما أو ماديات أو ماديات، فإني أحمدك بما يملأ السماوات والأرض وما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد. قال: وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا أيضا يقال في السجود. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السجود: أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. فيكثر المسلم من الدعاء وهو ساجد. وفي الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد لربه وهو ساجد، لأنه من أعظم حالات وهيئات الخضوع حينما يرغم الإنسان أنفه وجبينه ويحني رأسه لله سبحانه وتعالى، فهذا غاية الخضوع والتذلل للمولى جل وعلا. قال: وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت. أيضا كأنه إشارة إلى أنه في الركوع وفي السجود أنه لا يصلح إلا لله: اللهم لك ركعت، وهنا اللهم لك سجدت، فهو إشارة إلى أن السجود لا يصلح إلا لله. ومن هنا نهى: أما السجود فلا يجوز أن يسجد أحد لأحد، هذا لا يجوز أبدا ولا يصح. كذلك أيضا الانحناء، الانحناء منهي عنه جدا، أن الإنسان ينحني إما في تحية سواء لصديق أو لمعظم كسلطان أو عالم أو غيره، فإن أيضا لا ينحني ولا ينبغي أبدا ينحني، لأن هذا في نوع خضوع وهو لا يكون إلا لله، فيؤدي التحية على وجهها من غير أن يخضع أو يحني ظهره أو رأسه، وإنما يسلم السلام المعتاد والتحية المشروعة. ولهذا تقولون: اللهم لك ركعت، وهنا اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا يقال في الفريضة وفي النافلة. وتلاحظون أنه ذكر طويل، وأيضا ينبغي الإنسان إذا صلى لنفسه أو كان مأموما أن يدعو بمثل هذا. أما إن كان إماما فلا يطيل كثيرا، لكنه أيضا لا يخفف تخفيفا يخل بالطمأنينة أو يؤدي في المصلين إلى الاضطراب، وإنما يؤدي صلاة تامة بركوعها وسجودها وأركانها وشروطها وطمأنينتها، من غير أن يشق على المأموم. ولك سم سجد وجه الله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم، يعني بعد قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية، يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. أيضا تلاحظون أن هذا دعاء شامل، وأيضا مجيئه في آخر الصلاة كأنه أيضا يؤمل المسلم بأنه بعد أن صلى وأدى ما أدى من ركوع وسجود وما اشتمل عليه كل ذلك من قراءة وقيام، من قراءة وذكر وتسبيحات وتعظيم لله سبحانه وتعالى، كأنك طمعت في رحمة الله وأنك قد خرجت من ذنوبك ما في هذا التوجه لله سبحانه وتعالى، فقلت في الأخير حينما وقبل أن تسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت. ما قدمت وما أخرت يعني الشيء الماضي، وما أخرت يعني ما سيأتي. فلا مانع أن تدعو ربك بأن يغفر لك ما قد يقع منك من تقصير، فهذا ليس معناه أنك ستكون مفرطا أو متساهلا، وإنما هذا اعتراف منك بضعفك. وإلا معلوم الإنسان لا يجوز أن ينوي الذنب، ولا يجوز أن ينوي أن يعصي الله مستقبلا، وإنما هذا إقرار بالضعف الذي تخشاه على نفسك، فأنت تقول: اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، يعني ما تجاوزت به وغاليت به أو أخطأت به. فهو دعاء يشمل كل ما صدر منك من تقصير أو اقتراف في السر أو في العلانية في الماضي، وما تخشى أن يقع في المستقبل، كل ذلك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفره، وهو غفور رحيم يغفر الذنوب جميعا. وما أنت أعلم به مني، يعني قد يكون أشياء أنت أعلم به مني يغفل الإنسان أو ينسى عنها، فأنت تسأل الله كل شيء. أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني أن الأمور بيدك سبحانك لا إله إلا أنت، فتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بأن يغفر لك جميع ذنوبك. لا إله إلا أنت، تلاحظون أيضا أنه ختام هذا الدعاء بالتوحيد. فهذا الحديث كما قلنا أخرجه الجماعة إلى البخاري، وقد وهم الحافظ ابن حجر رحمه الله وتابعه في ذلك الشوكاني أيضا، فقال إن الإمام مسلم قال إن هذا الدعاء يقال في صلاة الليل، فالشوكاني يقول هنا: وأما مسلم فقيده بصلاة الليل، يعني كأنه قال إذا قام إلى الصلاة من الليل. في أول الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة من الليل، والواقع أن مسلم لم يقيده بهذا، أن مسلما لم يقيد بهذا، فهذا وهم من الحافظ ابن حجر رحمه الله وتابعه على ذلك الشوكاني. وتعلمون يعني الاستفادة كبيرة جدا، الشوكاني يستفيد كثيرا من كتابين مهمين لابن حجر: الفتح شرح الصحيح صحيح البخاري، وتلخيص الحبير. في كلامه على حديث الأسانيد الشوكاني رحمه الله يستفيد كثيرا من كتاب تلخيص الحبير للحافظ أيضا، ويستفيد كثيرا من فتح الباري شرح صحيح البخاري أيضا للحافظ ابن حجر. فهو هنا تابع الحافظ، بينما مسلم لم يقيده، وإنما هذا وهم من ابن حجر رحمه الله. فهذا دعاء عظيم في الاستفتاح يقوله المصلي حينما بعد تكبيرة الإحرام. أما الدعاء الآخر فلعلنا أيضا نرجع الحديث عنه لجلسة قادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هل يجوز أن يدفع رجل زكاة ماله إلى شقيقته لتأدية فريضة الحج والعمرة، علما بأنها متزوجة وحالتهم المعيشية متوسطة؟ إذا كانت محتاجة كالحج مثلا فلا مانع من دفع الزكاة إليها، فإن الإمام أحمد رحمه الله صرح أن الحج من سبيل الله في قوله تعالى في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. فصرح الإمام أحمد وغيره أن الحج من سبيل الله، فلا مانع أن تصرف الزكاة للأخت ما دام أنه لا تجب عليك نفقتها، فإنه يجوز أن تصرف لها من الزكاة لأجل أن تحج ما دام أنها غير قادرة، فلا مانع. وإن كان هي لا يلزمها، الإنسان غير قادر على الحج لا يلزمه أن يستلف ولا أن يستجدي ولا أن يأخذ من الزكاة، لا يلزمه هذا، لكنه لو أخذ ثم حج فالحج صحيح إن شاء الله. رجل أتى لغرض تأدية العمرة ومر بالميقات ولم يحرم منه جهلا، وأحرم من جدة عند وصوله، فما الحكم؟ عليه دم، علما بأنه يجهل ذلك الأمر ولم يرشده أحد. نعم، ما دام أنه جاء من أجل العمرة ولم يحرم إلا بعد مجاوزة الميقات، يعني أحرم في جدة، فإن عليه دما ولو كان جاهلا، فالجهل يرفع عنه الإثم إن شاء الله، ولكن الفدية مطلوبة، فعليه أن يذبح دما في مكة ويوزعه على الفقراء، وإن كان لا يستطيع فيصوم 10 أيام في بلده أو في أي مكان. والدتي كبيرة في السن، لا تعرف من صغرها القراءة ولا الكتابة، ولا تحفظ أي آية من القرآن الكريم طول عمرها، ولا تصلي لعدم معرفتها الصلاة، فهل يجوز لها الحج أم أحج أنا عنها؟ وهل يغفر لها الله؟ يعني كانت متوفاة؟ إن كانت موجودة وعلى قيد الحياة فلا يجوز الغفلة عنها بهذه الطريقة، وبعيد جدا نسأل الله السلامة أن يتصور الجهل بحكم الصلاة في ديار الإسلام، فالصلاة من أركان الدين، ولعل هذا مما صرح أهل العلم بأنه لا يعذر الجهل به، فأصول الدين في ديار الإسلام لا يعذر الجهل بها، ولهذا قالوا لا يعذر ب نعم لا يعذر الجهل بالأحكام، لا يعذر بالجهل بالأحكام في ديار الإسلام، لا يعذر بالجهل في الأحكام في ديار الإسلام، لأن ديار الإسلام الأمر فيها فاشي، فالمسلمون كلهم يصلون والمسلمون يصومون، وبعيد جدا نسأل الله السلامة أنها لا ترى أحدا يصلي، من إما تكون ترى والدتها حينما كانت صغيرة وترى أهلها وأباها وإخوانها الذين يكبرونها، وترى جيرانها وقريباتها من خالات وعمات، كل هؤلاء يصلون، فلا بد أنها كانت ترى أحد يصلي، فهي نسأل الله سلامة مخطئ في هذا خطأ كبيرا وشنيعا. فإن كانت موجودة فعليها أن تبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وأن تصلي على حسب علمها، تعلم وتصلي وتؤدي ما عليها، وتعلم تدريجيا قراءة الفاتحة وسائر الأركان التي تقوم بها الصلاة، فلا بد من هذا، ولا يجوز أبدا الغفلة عن هذا بأي حال، وهذا خطأ كبير وهي على خطر عظيم. أما فيما يتعلق بالحج فحينما يصلح حالها فإنها تحج إن كانت قادرة ماليا وبدنيا، وإن كانت غير قادرة فإنها لا يجب عليها الحج. لكن أهم الأمر الصلاة أهم من الحج، الصلاة يا أخي أهم من الحج، وكل الأعمال مردودة إذا لم يكن للعبد صلاة. هذا هو الذي يجب أن يقال في هذا المقام، والأمر خطير جدا ولا أستطيع أن أزيد أكثر من ذلك. فالحج يأتي في مرتبة بعد الصلاة بكثير، فعليك أن تسأل عن الصلاة أولا، وأن تهتم بأن تصلي والدتك إن كانت موجودة، وإن كانت متوفاة فقد أفضت إلى ما قدمت. وأيضا لا أرى يعني فيما يتعلق بالحج عنها ما أنها لم تصلي فتدعو لها لعل الله سبحانه أن يعفو ويسامح. هل تنفع عمرة نيابة من مسجد التنعيم ويهبها الفاعل لأحد الناس من أقاربه؟ الإنسان إذا أتى بعمرة أو حج وكان قد حج عن نفسه واعتمر عن نفسه ثم اعتمر عن غيره، إن كان متوفى هذا المحجوج عنه أو المعتمر عنه متوفى فالأمر سائغ ولا شيء فيه إن شاء الله. أن إذا حج الإنسان أو اعتمر عن نفسه ثم يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره فلا مانع من ذلك إن شاء الله. أما إذا كان موجود فإن كان اعتمر عن نفسه سابقا فلا مانع أن تعتمر عنه بعد أن ينيبك أو يوكلك لأنه حي موجود. أما إذا كان غير قادر لا ماليا ولا بدنيا فهذا لا يلزمه لا حج ولا عمرة، ولو وكلك فإنه يصح إن شاء الله. لا حياك الله. هل تصح الصلاة خلف من يعتقد ويتمسح بالقبور وينكر صفات الله تعالى؟ أما الذي يدعو أهل القبور من دون الله يدعوها دعاء، فالدعاء عبادة، فإذا كان يصرح بدعائها من دون الله فهذا شرك. إذا كان يقول يا فلان اشفع لي أو يا فلان اغفر لي أو يا فلان المدد هذا لا يجوز، هذا دعاء من دون الله لا يصح، وهذا شرك بالله عز وجل، لأن الدعاء محض حق الله لا يجوز صرفه بأي حال لغير الله سبحانه وتعالى مهما كان ذلك الولي أو الصالح أو النبي، فهذا لله وحده. فالصلاة والنسك كله لله وحده، ومن أهم مظاهر النسك الدعاء، فلا يدعى غير الله، فمن دعا غير الله مشرك لا يصلى خلفه. أما إذا كان تمسحه بها يعني هو معصية ولا شك وكبيرة ولا يجوز، فإن كان يعني عنده شيء من الجهل أو عاش في مثل هذه البيئة فهذا يعلم، ولو صليت خلفه من قبل أن تعلمه فأرجو أن الصلاة صحيحة ما دام أنه لم يدعو غير الله. أما إن نبهته وأصر بعد أن يعلم فهذا لا يصلى خلفه ويبتعد عنه، وخاصة أنك يعني تشعره وتظهر لأنك لا تصلي خلفه لأنه على هذه المعصية الظاهرة. أما إذا كان متأول أو كان له يعني جهل أو محيطه أو بيئته نشأ على هذا ولم يعلم ثم صليت خلفه وتبين لك ذلك فيما بعد فالصلاة في ظاهرها صحيحة إن شاء الله. أما المنكر لصفات الله فمعلوم أن يعني هذا الباب باب دقيق وباب يعني واسع، ويختلف المقصد من الإنكار، فأحيانا باب التأويل في هذا واسع على معنى الحق في هذا إن شاء الله ظاهر، وهو أن مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة، وأنها الصفات قائمة بالله سبحانه وتعالى، لكن نفوض التكييف لله سبحانه وتعالى والكيفية، فلا نمثل ولا نشبه ولا نجسم ولا نعطل، وإنما نؤمن بها على الحقيقة ونأكل كيفيتها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا نشبه الله بخلقه فليس كمثله شيء. أما من على غير هذا طريق وعيد على الطريق السليم وطريق السلف الصالح فتختلف اتجاهاتهم من حيث التأويل، فكلهم مقصدهم تنزيه الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء متأولة يوجهوا وينبهوا ويعلموا، ولكن فيما يبدو لي أن الصلاة خلفهم صحيحة، فإن صرح الإمام أحمد وغيره وشيخ الإسلام تيمية على أن أمثال هؤلاء يعني أولا لا يكفرون ولا يكفرون ومتأولون كذلك، وكان في هذا واسع وعريض، لكنهم ينبهون. وإن وجدت غيرهم من أهل المعتقد الصحيح فلا تصلي خلفه، لكن لو صليت خلفه فالصلاة صحيحة إن شاء الله. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.